سمعت عن الايجنت نيم كله من جروب ولا في حد بره المصريه؟ حد بره المصريه؟ واحد طلعتوا منين؟ الراجل ده سيب ايه؟ ده انا حاجه عرفت منين؟ طيب قبل ما نبدا السيشن بتاعنا هنبدا يعني زي نستلم الجيم كده مع بعضينا حاجه بسيطه كده بس كده نبدا نعيش بريكنج نتعرف مع نفسينا. حاسس ان النماذج القرانيه بكتاب اسمه كتاب ثقافه الدعايه للنفس القرانيه. هقول نموذج تقول لي مين هو النبي او مين هو الشخص اللي عليه النموذج ده وتقول لي ايه القرانيه اللي بتدل على النموذج ده. نموذج لاب مؤمن وابنه كان كافر. طب بص يا جماعه انا متفق كده بس عايز حاجه تخليك فاهم ازاي جميل. طب الايه هو بيقول زي ما جميل الايه اللي بتدل على النموذج ده. عارفين ابناء سيدنا مكه الاربعه اللي هو كان حام ويافث وسام ويام اللي كان في الطوفان وهو في الطوفان كان اسمه يام واللي جه بعد كده منه ذريه الانبياء جه بعد كده اظهر بعد كده ابراهيم كان اسمه سام. فدول هم اربع اطفال او اربع ابناء سيدنا مكه. طيب نموذج الأمة التي لا تحترم نعمة الله ولا تقوم بالحق. حق مين؟ قوم سيدنا صالح. ماشي مين تاني؟ أو مين تاني؟ قوم تاني؟ قوم سبع جميل. طب إيه الآية القرآنية اللي بتدل على النموذج؟ لو في بتاع قوم سبق ودي الايه القرانيه اللي بتدل على النموذج ده. طيب نموذج المراه الكافره وزوجها بطل. هي امرأة تموت وامرأة تموت والدين آية قرآنية تدل على النموذج بتاعنا. آخر حاجة نموذج المؤمن الذي يكتم إيمانه للمصلحة حتى وقت الحاجة. ماستر بزنس ادمنستريشن في الاجريكلتشر في الهندسه الزراعيه اداره الاعمال الهندسيه الزراعيه. كجزء من التريننج كان معايا هيومن ريسورس مانجمنت دبلومه من معتمده من اولد يونيفرستي. كترينر معتمد في اولد اورجانيزيشن وزاره التربيه وجامعه القاهره. اشتغلت في شركه فودافون دربت في شركه شيل في مدرسه الجدوى بي ان جي اشتغلت مدرب في ال اي اي و ام بي اي شركه فيروس. انشطه طلابيه بقى ايام الجامعه 2010 كانت في جامعه قلب كبير شباب فرسان معنا القادمون. 2011 كنت اتش ار بلاننج اند تالنت مانجمنت اي بي سي كنت هيد اتش ار في اي دي سي اتش ار ريكروتر في اور فيجن وسيدو كنت شغال في رساله في باث واي. 2012 كنت ترينر في اس بي اي سوسايتي بترولوجي انجينيرز، ومدير تدريب في جيت بريزنت اي اي اي. حاليا بكتب حاجه اسمها همسات معبره في ذهني حاضر، هي مدونه على الفيس اللي عايز يكونكت ده ال يو ار ال فيس. جميل. بعد فيسبوك دوت كوم سلاش همسات دوت عبره، اللي عايز يطلع عليها ويا ريت نسمع تعليقاتك. بعد فيسبوك دوت كوم سلاش انا مسافرش اتفضل على كل ده. جميل. طبعا كمنصفيه طبعا حبيت ان انا استغل لكم شويه في صفحه الفيس تبعي اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بيس بي ابو هام. لو حد عايز يشترك معانا كادمن يعني في رمضان، الناس اللي عايزه بقى جزء الدعوه بتاعتها اونلاين ممكن تراسلني على الاكونت على الفيس اللي هسيبه في الاخر ان شاء الله، في كونكت مع بعض ان شاء الله يبقى قادم معانا. وحد يا ريت من دعايه بتاعت الموسيقيه وانا عامل لكم كلمه عندنا في البيج. كنت مذيع راديو في حاجه اسمها راديو بلدنا، كنت بدي برنامج اسمه انا الانسان، استخلص وقف. حضرت قبل كده في جامعه الازهر في الوان، في جامعه القاهره في الاخر كنت في الاعلام رعاه وهندسه. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. الحاجات اللي انا هقولها الماتيريال اللي موجوده، يعني هديها يمكن باشمهندس صالح اللي عايز ياخدها مش مشكله، فمش مطالبين ان احنا نكتب كل حاجه، يعني بس نقول حاجات بسيطه. جميل. ففي بيتشر بيقول: العلم صيد والكتابه حيض وحيض سيودك في الحبال الواقعه. يعني خد نص كده حاجات بس تفتكرها من دي بالذات المسيره. والماتيريال هيبقى فيه هوم ورك هنقوله في الاخر عشان تاخد الماتيريال. طبعا قواعد عامه بسيطه كده، مفيش ليز هدف انقطع، ما نقطعش بعض، تمام؟ يعني بنتكلم هنخلص جزئيه معينه نبدا ان احنا نعرض فيها الاسئله. الموبايل بليز صمت بليز. الاستفسار زي ما قلنا عند فتح باب المناقشه بتعطي فرصه لاخرون للتعلم، او حاجه انت عارفها او حاجه، فمش لازم ان انت تقول انا عارفها والكلام الجميل، تمام؟ الاحاديث الجانبيه لسه هنقول سايلنت. تجنب الاحاديث الجانبيه ريت بليز، يعني مفيش كلام جانبي وخلافه. طيب اسم الكورس بتاعنا ايه النهارده؟ بيبو سايز او سوشيال ستايل او اعمال شخصيه عامه. متوقعين ده فين النهارده؟ اللي عايز حاجه بليز نطلع جنب كده عشان نطلع. اعتقد ان هو حاجه في الكوميونيكيشن سكيلز، يعني حاجه في التواصل. طيب رحلتنا النهارده او السيشن النهارده هنتكلم فيها اول حاجه عن حاجه اسمها هي اعمال شخصيه، يعني ايه اعمال شخصيه اساسا؟ هنتكلم اهميه معرفه الاعمال الشخصيه، ايه الكلام ده بيحضر سيشن حاجه زي كده؟ ايه مفاتيح قراءه اي شخصيه؟ ازاي تقرا شخصيه اللي قدامك؟ انواع الانماط، سمات كل نمط، ازاي تتعامل مع كل نمط تحت الضغط؟ في تحت الضغوط الكبيره. وماذا تفعل عندما تكون انت تحت ضغط؟ وماذا تفعل عندما يكون الاخرين تحت ضغط؟ نقاط قوه وضعف كل نمط، ما يحتاج كل نمط لعلاقه تواصل قويه. في الحقيقه في الحقيقه ان شاء الله رسمات من القلب الى القلب كده وخلاص السيشن بتاعنا ان شاء الله. بدايه كده دي كانت مصاحبه اثنين مع بعض، اللهم اعنا ماشي هنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا عند لعبه تربيت معايا. اللهم اعنا ماشي هنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. حد بقى يكون منبه النية كده كل نص ساعة كده يفكرنا ان احنا نجيب النية. مين؟ انساش. طيب في قصة كان في حاكم زمان ملك كده موقع معين او مدينة معينة لقى ان النساء عندهم في القرية بيلبسوا حولية كتير فقال لك ايه ده عبارة عن تبذير بقى وفلوس رايحة ومفيش احنا عايزين موال عشان ننمي الدولة وكده. راح حصل قرار قال لك يمنع لبس الحولية للنساء في القرية. رد فعل النساء قال ايه؟ مش مهم لبس فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين. يعمل الملك قال لك خلاص احنا نسأل حكيم القرية. جابوا حكيم القرية انا قلت لهم ان احنا عايزين نوفر الموارد بقى والذهب والكلام ده كله ونمنع اي حولية. فراح الحكيم قال له ايه؟ قال له بدل ما تقول نمنع لبس الحولية لا نبدا ان احنا نقول لهم اللي عايز يلبس حولية يلبسه بس مين يلبس الحولية؟ المرأة الطبيعية. فايه رد الفعل؟ محدش هيلبسه ما هو كل واحد عايز يقول لك ان انا حلو تمام. المبزى او الاتجاه دي في القصه دي ان انت ما تفكرش بتفكيرك انت قلت اه هو كان عايز الموارد تقل او عايز الموارد بتاعته تزيد والذهب يقل شويه عشان مفيش اسراف كل الكلام ده كل الكلام ده كويس لكن الطريقه اللي هو قالها بيها كانت مش كويسه. الحكيم كل اللي عمله ايه؟ هو نفس الموضوع لكن العمليه اللي قالها كانت افضل فعرف ياثر عليهم وبدأ ان هو الكوميونيكيشن يكون افضل او التواصل بينهم يكون افضل. ده النهارده اللي كنا بنعمله ان انت المحتوى هو هو بس ازاي تتواصل مع اللي قدامك ازاي توصل له بنمط هو او باسلوبه هو. جميل؟ طيب اول حاجه هي ما هو نمط الشخصيه؟ يعني ايه نمط الشخصيه؟ هو بس يا ريت لو عامل سخنه من المراوح جميل مدخل بتاعه وخاصة بتاعه ايه تاني؟ جميل اوكي. النمط بكل ابسط تعريف ليه الاشياء او السلوك اللي بنعملها بطريقه تكراريه غير متعمده. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي حاسين انها شخصيه هاديه ولا شخصيه اوفر؟ بمعنى حاسين ان انا بادي لانجوج وعمال بحرك ايديا وبتحرك بسرعه وبتكلم بشكل عالي بحرك بطء شويه ايديا بطء شويه حاسين بايه؟ حاسين بايه؟ ايه؟ طريقه طبيعيه جميل بس انت حاسس ان انت مثلا بتلاقي في ترينر تلاقيه كده قاعد هادي السلام عليكم حاسين ان انا كده ولا حاسس ان انا مقفل شويه؟ يعني اوفر شويه صح؟ دي النمط، النمط بتاعك الحاجة انت انا مش يعني انا مش جاي الصبح كده عمال اقول اه اول ما اتكلم وعامل كده واتكلم وعندي صوتي بتاع لا دي حاجة غير متعمدة ده النمط. وهنشوف ازاي تعرف كل يوم كل واحد وهنشوف رؤساء العالم كل الصور اللي شفتوها في اول سلايد ان شاء الله. طيب أهمية دراسة أنماط شخصية دي يعني أنماط شخصية جميل اقدر اوصل له ازاي؟ ايه تاني؟ اهميه دراسه انماط شخصيه او ليه تحضر كورس زي ده؟ ان انت لما تعرف نمط اللي قدامك دي اول خطوه نحو ثقافه تقبل الاخر. ازاي ان انا في واحد مثلا اب في البيت تحس ان هو راجل اكشن يلا خلاص بسرعه البسه عشان ننزل نعمل ماشي هو حركته سريعه هيقعد يقول لك دي بطيئه انت ميزه انت ماشي هو مش فاهم ده نمط كده ده نمط كده. فاول حاجه انت بتعرف نمط شخصيه انت بتعرف ثقافه تقبل الاخر هو كده قرار ربنا خلقه كده فانت تقدر انت تقبله كما هو. ثاني حاجه تقدر تتوقع افعال اللي قدامك. واحد بتديله تاسك في التيم عندك الراجل هادي وبتاع فما تديله التاسك انت عارف ان هو مش هيبقى سخن معاك كده ومش ده اللي طب يلا احنا عايزين نعمل وبتاع مش هيفعل معاك فانت بتعرف او متوقع رد فعلك هتكون عامل ازاي. ثالث حاجه امتلاك القدره على ايصال المفاهيم يبقى عندك قدره انت نفس المحتوى عندك عايز تقول مثلا عايز ابيع الموبايل ده، في واحد تبقى هو كده يقول لك تعمله من حد عقبه كده الموبايل ده كذا وفي كذا وفي كذا، تقعد تكلمه ده بتوصله بطريقه معينه، في واحد تاني كل ده كل ده مش عارف يقدر الامكانيات كل واحد بيبقى عندك امتلاك قدره ازاي تقدر توصل بفهمك للاخرين. رابع حاجه معرفه افضل الطرق للتاثير على الاخرين حاسمه الانفلونس التاثير. واحد زي باراك اوباما لما جه اول لما مسك كان يعني خط كل خطوه كانت حاجه معديه يعني عنده قدره زي افضل في الاخرين. اخر حاجه كيفيه تكوين الفرق العمل النجاح الانماط المختلفه كل نمط دي وظيفه في التيم كل نمط دي وظيفه في التيم، فانت لما تعرف الانماط دي تعرف هو ده يتحط في المكان المناسب مش كله اي حاجه. تمام، في مبادئ لازم نتفق عليها كده قبل ما نعرف انماط شخصيه وازاي نكتشف الشخصيات ونبدا نلعب مع بعض. 75% من سكان العالم مختلفين عنهم، هو انماط الشخصيه اللي عندنا هم اربعه، فانت لو نمط منهم فانت عندك 75% او الثلاث ارباع مختلفين عنهم، فدي حقيقه لازم يبقى مدركها. الاختلاف لا يعني ان انت الافضل ولا الاخرين الافضل، سواء انت بنمطك لو حسنت نفسك في نمطك فانت بقيت افضل في نمطك، بس مش معنى ده ان ده هادي فده وحش، مش معنى ده ان اوفر شويه فده وحش او كويس، لا. 80% من الموظفين بيطردوا من العمل بتاعهم بسبب عدم تقبل الاخر، بسبب انهم مش عارفين نمط الشخصيه اللي قدامهم، مش عارفين مثلا ان في نمط الفلاني المدير بتاعهم النمط الفلاني فلازم تعامله النمط الفلاني، لا بيتعامل مع كل حاجه بنفس النمط. لو جبنا مسمار 10 طلاوص الصاموله بتاعته هتتصور هيركب على بعض، طب ده هيفرق الصاموله ولا المسمار؟ ولا ده ولا ده؟ لا هو يعني كان انت مسمار وصاموله ما فيش مشكله، ده 10 ده 15 ده عايز صاموله 15 ده عايز مسمار ده عايز صاموله 10 ده عايز مسمار 15 بس انت ليك نمط ده ليه نمط ده احنا مختلفين فما فيش مشكله. ليس نمط الشخصيه هو كيف ترى نفسك بل كيف يراك الاخرون. ازاي تشوف يعني انت بقى شايف نفسك ان انت اسد وبتاع بس انت مش عارف تصل ده للناس فالناس شايفاك قط. طيب نبدا دلوقتي بقى في الجد. مفاتيح برائد اي شخصيه عارفين انت الكلام ده ولا شايفينه؟ الناس اللي هو شايفين؟ شايف؟ تمام اوكي. هنا حاجه اسمها ليست ريسبونسفنس وهنا مور ريسبونسفنس، هنا ليست اسيرتفنس هنا مور اسيرتفنس، يعني نبدا هنا ليست نبدا نخش على مور، هنا ليست نخش على مور، هنا ريسبونسفنس هنا اسيرتفنس. هنعرف كل الكلام ده ازاي؟ ايه الفرق بين الاسيرتف اللي هو كان في الخط اللي عامل كده والريسبونسفنس اللي عامل كده؟ بص الاسيرتف اللي هو الخط بوكي ده معناه الاصرار والحزم، الاصرار والحزم. طيب الريسبونسفنس عارف اللي هو المرهف الاحساس الواحد بيعرف يطلع مشاعره ليه بيعيط شنانيه كده الكلام ده، ده الريسبونسفنس. طيب الاسيرتفنس ده السلوك المباشر او القوي اللي بيشوفه الناس، يعني عندكم شخصيه زي شخصيه حازم صلاح ابو اسماعيل دي لما بيقعد كده وهو بيتكلم كده تحس اسد بيتكلم، ده اسيرتف حاجه اسيرتف حاجه فيها في حزم. الريسبونسفنس او مرهف الاحساس ده عنده سلوك بتاعه بيكون عاطفي في مشاركه واحساس بالمشاعر مع الاخرين. تمام المور هنا زي ما احنا هنا لس يخش كده يعمل ايه؟ مور هنا لس مور. هل معنى ان اسيرتفنس لما تكون مور قوي هل معناه ده ان انت تكون شخصيه قاسيه؟ لا. وهل لما تكون قليله قوي هل انت شخصيه خاضعه؟ لا. وهل الريسبونسفنس لما بتكون زياده قوي هل لما انت بتطلع مشاعرك قوي فانت كده صرت بتنشر غسيلك؟ لا. والليس ريسبونسفنس لا تعني النوع عديم المشاعر مش معناه انت قلبك حاضر. ونفرق بينهم دلوقتي. هنتكلم دلوقتي على الاسيرتفنس. يعني ايه اسيرتفنس؟ وهي الخصائص بتاعت الاسيرتفنس. هنشوف كذا خاصيه ونشوف هي موجوده فيك ولا لا. ثواني بس نكتب. Thank you. بنتكلم دلوقتي على جزئيه الاسيرتفنس. المور واللس تبدا انت تيجي هنا عندك بعد اذنك لو معاك ورق. معاك ورق ولا طب يا ريت اللي معاه ورق يكتب معاه ورق. حد معاهوش ورق ده يرفع ايده بقى. كل واحد يجي في الورقة بتاعته يسوي لي الرسمة دي. مساحة عامل كده. مساحة كده. تبلي هنا LR اللي هي Less Responsiveness. هنا MR More Responsiveness. هنا Less Assertiveness LA. هنا MA More Assertiveness. بعد كده تبدأ ان انت تركز. هادي ده الصفر. عامل زي نقطة رصيف الصالة اللي نفتحها هندسة. تمام؟ هنا صفر. تعمل هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة وآخر واحدة خمسة. وهنا أهو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تطلع لي هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بسرعة بسرعة. هنا هنا نقطة تفاضل اسمها صفر. تبدا هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اوكي. اللي مش شايف يا ريت لو يطلع سنه قدام مشكله في ضغط كراسي مش حابب اشوف. طيب هنبدا دلوقتي نقول عدد الخصائص في الخط ده. هتشوفها فيك ولا لا؟ تمام. اول حاجه الطاقه. حاسس ان انت شخص انرجيتك. لما واحد بيقول لك خد اعمل حاجه فلانيه وانزل اعمل حاجه فلانيه بتجري تقعد بتاعتك عالي شويه ولا انت شخص دايما راح لك كده وقاعد. تمام. لو انت شخص هادي حط نفسك كده. لو انت شخص اوفر شويه ابدا كده. تمام. كل ما تحس انت زياده زود الحركه بتاعتك. هل لما تطلع تشرح حاجه او تتكلم مع حد هل تمشي كده؟ ده الريتم بتاعك ولا انت عمال assertiveness responsiveness وعمل الحركه بتاعت الموفمنت عامله ازاي. لغه الجسد ايديك رجليك ماشي ازاي بتتحرك وعندنا كذا وعندنا كذا وعمال بتعمل بيت كليك وفاير كده ولا قاعد هادي. وهتلاقي ناس كده وناس كده وهتشوف الامثله بعد شويه. الاتصال بالعين اللي هي اي كونتاكت. هل لما تيجي تتكلم مع حد تكون مبسوط ان انت تبص في وشه وكلام من كده ولا مثلا تيجي تطلع تعمل مشروع تخرج وتبص للدكتور بس سايب الناس كلها تشوف نفسك كده ولا كده. لو لغه الجسد الاتصال بالعين بتاعتك قوي يبقى انت مور تلاقيك كده. لو انت ضعيف شمال الانحناء الانحناء في تعمل انترفيو في ناس لما تيجي تعمل انترفيو معاهم في واحد عم بتعمل معاه انترفيو تلاقيه بيبقى قاعد كده قاعد انت بتتكلمه وهو قاعد منحنى في تحس انه عايز يضربه تحت تمام. دي كده وفي كده انت حاسس انت ايه الانحناء بتاعك عامل ازاي. لو نيجي طلع الطقم الاول خلي من هنا واحد وامشي كده لغايه 10 يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ما تخرجوش واحد اثنين ثلاثه اربعه وخلي دي خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 معايا عشان مثلا ما تخبطش. وهنا واحد اثنين ثلاثه او خليها صفر صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه ودي خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. الوصول للقرار انت واحد بتاع ديسيشن ميكر بتاع تعمل قرار بسرعه واحد يقول لك نعمل كذا ونعمل كذا. هل انت بطيء شويه تقول لا محتاجين نشوف التجارب السابقه والدراسات المرجعيه ونشوف الابحاث اللي حصلت ونشوف ما اعرفش ايه عشان ناخد قرار ولا انت يلا نعمل كذا نعمل كذا. المواجهه هل بتحب ان انت تواجه الناس حاجه زي الشيخ حازم صلاح عثمان ما شاء الله عليه يعني كان بيجي يقعد برنامج كان اعتقد كان 90 دقيقه يقولوا تسع حوارات جابوا ثلاثه ويعملوا فاصل ثلاثه تانيين فاصل. بتحب المواجهه ولا لا تحب تكمل. العصبيه شخصيه عصبيه سريع الواحد يخليك تنفعل بسرعه ولا انت انت قلت لك بقى انت الثلجه بتاعتك ساحه شويه انت حاضر جريت تمام كيف خلصنا اول صف او اول مسائل اللي الخط الاوروبي. لو انت الكلام ده كله فيك اوفر شويه فانت تبقى هنا. شوف بقى اوفر كام 10 ممكن توصل 10 ممكن توصل 9 لو انت في النص حطه في النص لو حاسس انت ضعيف شويه فانت تبقى هنا. جميل هنشوف خط ذات الراس ريسبونسفنس بيبدا من هنا صفر حد هنا 10 في النص في 5 تبدا انت تزود هنقول بعض الخصائص ونشوف هي فيك ولا مش فيك. اظهار المشاعر هل لما تيجي مثلا زعلان ورايح الكليه بتاعتك او رايح الشغل بتاعك بتلاقي اصحابك يقول لك ها زعلان ليه بقى عايز زعلان انت ما اعرفش هل بيكون فيك الحته دي؟ فانت كده مور. اظهار الود يعني انت واحد كان واحد مثلا يقول لك او واحده مثلا بتقول لواحده ده انا خطوبتك اتفسخت بقى ومش عارف ايه وتقعد تعيط في مكان معيطه معاك فبتظهر الود معاها والكلام ده انت عندك الحته دي ولا يوم. ده مش غلط ده مش غلط تمام. شوف انت فين لو انت عندك الحكايه دي زياده تبقى انت مور لو قليله تبقى لسه. تعبيرات الوجه بتاعك في واحده بيتكلم تحس ان هو زعلان فرحان اي يكن. واحد تاني لا مش باين عليه يعني هو شكله لا فرحان ولا زعلان مهما ايه اللي بيحصل في الدنيا ما تعرفوش. وهنشوف برضه نماذج الكلام ده. نبرة الصوت واحد نبرة صوته هادية واحد تاني كده تحس ان هو حاجة بتتكلم موج بيتكلم سماعة ما تحسش بيه. واحد كده تحس ان انت لما يتكلم تسمع ناس تعيط معاه في شيخ مثلا بيحضر له خطبه عمال يزعق يزعق ومش حاسس بحاجه. واحد تاني يقول نفس الخطبه مع انه متاثر وفي عاطفه. في شيخ تسمع له قران عادي كانك حاجه عاديه نشيد وكتاب. واحد تاني تقعد كده معاه وتقعد لازم تسمع وتدبر ويقول لك مش عارف ايه اللي قام عنها عملها ازاي عملها تعيش معاه. فنبره الصوت بتاعتك عامله ازاي؟ هل لما تيجي تتكلم بتستشهد بالقصص ولا بتستشهد بالحقائق المطلقة. لو بتستشهد بالقصص تقول لك ده كان في قصه فلانيه بيقول كذا وفي كذا وفي كذا، انت راجل يعني تحب تدخل قدامك في المود. في واحد تاني يقول لك الحقيقه العلميه اثبتت كذا وكذا وكذا، فهو شخصيه جافه شويه. التوجه او الاورينتيشن، مين المهم بالنسبه لك؟ لو انت بتعمل تاسك او بتعمل مهمه دلوقتي في الموسيقيه، المهم بالنسبه لك ان الناس تكون سعيده بالتاسك ده، ولا المهم بالنسبه لك ان المهمه تخلص؟ لو الناس يبقى انت مور. لو انت اهم حاجه عندك المهمه تخلص يبقى انت لسه. هو السيشن زي ما قلنا لك البرفورمنت موجود، فمش محتاجين تكتب كل حاجه، خد بس نوتس. بتحب تشتغل في فريق ولا بتحب تشتغل في واحده؟ لو بتحب تشتغل في فريق فانت مور، بتحب تشتغل لوحدك فانت لسه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي انت في الاسيرتفنس درجتك كام؟ هتقول لي مثلا انا جبت هنا مثلا جبت 8. طيب بالنسبه للريسبونسفنس جبت كام؟ جبت 8 برضه. يبقى انت تمام؟ كل واحد يعمل كده. لو انت جبت هنا 8 وجبت هنا 4 او جبت هنا 1 0 1 2 يبقى انت هنا. قول لي انت في انهي مرحله؟ تمام. انت في انهي مربع دلوقتي؟ هنقول ده المربع رقم 1 2 3 4. انت مربع انهي مربع فيه؟ هنلخصهم في كلمتين. ريسبونسفنس، هل انت شخصيه بتعرف تظهر مشاعر ولا لا؟ هل لما انت بتروح الشغل الناس تعرف ان انت زعلان وفرحان ولا لا؟ الاسيرتفنس هي تحسن القوه بتاعتك اللي هي ممكن نلخصهم مثلا في الحركه. انت ممكن بتاعتك عاليه وبتعرف تحرك ايديك ورجليك وعينيك وشغال في كل حته ولا هادي؟ بس يبقى الاسيرتيف هنقول عليها هنا مثلا حركه. تمام؟ الريسبونسفنس المشاعر بتاعتك هل بتكون واضحه ولا لا؟ هنلخصها مثلا في حاجتين بس. نقول مثلا تعبيرات الوجه. تمام؟ فانا عايز اقول تقول تعبيرات الوجه بتاعتك تكون باينه ولا لا؟ وتحط لي من الديسك مور بسكر انت كام من 10؟ بالنسبه للحركه حطها لي من 0 ل 10، وقول لي انت في انهي مرحله. تمام؟ معاكم بالظبط دقيقه. فهمت ولا ايه؟ خلصت اهو ان شاء الله. تمام. كل واحد عارف نفسه في انهي مربع؟ المربع رقم واحد التنوع بتاعك اسمه الاناليتيكال. بصوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا من الصفر لحد 10 وهنا من الصفر لحد 10. لو انت المربع رقم واحد فانت الاناليتيكال، التنوع التحليلي. لو انت المربع رقم اثنين اللي هنا فانت الاميلود او ودود. مربع رقم ثلاثة فانت الاكسبريسيف المعقد. رابع درايفر او القيادي. تمام؟ حددتوا نفسكم؟ هنبدا نعرف دلوقتي المدخل. اوكي. الباور بوينت زي ما قلنا هو موجود بس انت عارف نفسك فين وامشي معايا كده اهو، وبعد كده الباور بوينت موجود مش مشكله. طيب. حاضر. تحليلي ودود معبر قيادي. مبدئيا كده عايزين بس نحط بعض التفكير في دماغنا قبل ما نتكلم عن سمات كل نمط وازاي نتعامل مع كل نمط وازاي كل نمط تحت الضغط بيعمل ازاي. الناس ليسوا كالروبوت، احنا مش آلة، فاحنا كنا ندافع عن نفس السلوك. يعني مش كلنا ودود، مش كلنا معبر، مش كلنا كذا، لا، لكننا ندافع عن نفس النوع من السلوك. يعني هو السلوك عندنا من اربع حاجات، انت سلوكك يا اما بتميل ناحيه الودود، بتميل ناحيه التحليلي، فانت بتعمل نفس النوع من السلوك. بس مش كلنا بنعمل نفس السلوك، يعني مش كلنا لازم نكون البعض، مش كلنا لازم نكون شخصيه قياديه، مش كلنا لازم نكون شخصيه تحليليه بتاعت الحاجات التحليليه بقى والديتيلز والكلام ده كله. داخل كل نمط تختلف الشخصيه من شخص لاخر. لو جينا نشوف هنا اشكال الناس دي، مين هنا اكثر واحد تحس ان هو مديك تعبيرات وجهه اكتر او حاسس ان هو فرحان اكتر؟ ده صح؟ فده اتحط فين؟ تعبيرات الوجه ده مور ولا لسه؟ مور ده تحت تمام؟ طبعا حركه مش هنعرف نشوفها. اخير سيبكم شويه. حاول انك تتقبل انماط الاخرين كما هم. يعني ربنا رزقك مثلا بواحده تحليليه، واحد معبر، الحمد لله هي كده وانت كده، اعرف سماتها لما نعرفها دلوقتي، تقبلها زي ما هي كده. تبقى هي شخصيه هاديه شويه كده وتحليليه شويه، تحب الديتيلز شويه. تقبلها زي ما هي، ما ينفعش بقى انت عايزها معبره، يلا يا ابو المعبره. مفيش. لا يمكنك تغيير نمط شخصيتك، لكن يمكنك تحسين نمطك للافضل. ممكن تكون افضل في المعبرين، بس ما ينفعش نقول ان المعبر ده هو افضل نمط. ثاني، القيادي او درايفر هو مش احسن نمط. لا، كلهم كويسين. بس انت ممكن تكون في القيادي احسن القياديين. يعني انت منافستك مع 25% من الشعب بتاع العالم كله. كل شغل عادي تمام؟ طيب الشخصيه القياديه نستخدمه فين؟ ان ده بيكون مدير الشركه. احنا قلنا ان احنا ممكن انماط شخصيتك نستفاد بيها ان انا بحط كل واحد في المكان المناسب. الشخصيه وانت قاعد مثلا تعمل انترفيو مش مجرد انت عمال تقول له تحب تشتغل في تيم ولا لا، انت عرفت نفسك كلام ده تقدر تحلله ده شوف نمط ايه. فهو لو شخصيه قياديه فدايما تخليه يكون فريق ده بتاع الاكشن، الراجل بتاع اتخاذ قرارات وموقف صعب والكلام ده. لو هو شخصيه محلله ده بتخليه الاستشاري. ده بقى راجل بتاع الديتيلز ويقعد يقرا ويفحص في كام مشكله حصلت قبل كده وفي كام حاجه حصلت. ديتيلز بتاع التفاصيل ده الاستشاري المحلل او التحليل. الودود ده بيكون اتش ار بتاع الشركه. ده بتاع الناس. ايه كلام الموظفين؟ الناس بتحبه والكلام ده كله. الشخصيه المعبره ده بيعمل الشغل او بيماركت الشركه. دي كده بينزل ده بتاع سيلز مان. فاستاذ زمن انت بتاس معانا كذا وحاجه كذا وفيها وفيها وفيها بيعمل شغل ده المعدل تمام. فكل واحد فيهم ليه وظيفه داخل الشركه وما ينفعش تحط له واحد معدل مكان المدير مكان المدير مكان التحليل مكان الفلاني. كل واحد ليه وظيفه. كل نمط يمكن ان يكون قائد. معنى كده ان الدرايفر دي كلمه اسمها قياده بس ممكن يكونش قائد. يعني ممكن يكون عنده النمط بتاعه كويس ان هو يكون قائد بس هو مش مستغل نفسه تمام. ممكن يكون واحد معبر بس هو افضل المعبرين ويصبح قائد. جيد. ايه الفرق بين النفاق وتغيير السلوك للتعامل؟ يعني هو اللي احنا بنعمله ده مش اسمه نفاق ان انا خليك حكيم يقعد يقول لي قول للنساء ان اللي هيلبس فلان يكون النساء الصباحات مش ده نفاق ولا ايه ده؟ طب لو هو مش نفاق ايه الفرق بين النفاق وتغيير السلوك اللي احنا بنقوله؟ واحد اثنين ثلاثة ماشي. نقطة قيادة في ناس ما بتعرفش كده بقى، في ناس بتقول لك واحد زي مثلا 5 و10 5 و10 النقطه في الصفر لو ده هو زي واحد بس 5 5 و5 مش كده حاجه لو انت بس شايف بس كل حاجه بجيب فيها وامشي تمام. هنبدأ دلوقتي نشوف سمات كل نمط. هنبدأ دلوقتي نشوف كام فيديو لكام شخصية مشهورة ونبدأ نحللها بناء على اللي احنا قلناه. هنحلل حاجتين، تعبيرات الوجه، هل بعد هو بيتكلم زعلان فرحان ماشي، والحركة بتاعته، هل بيعمل اي كونتاكت معانا وايديه بتتحرك وهو بيتكلم وحاسس ان هو انرجيتك شوية ولا شخص نايم. هنبدأ بأول حاجة مصطفى محمود. لكن في دور شخصيه قياديه اهم حاجه عندي الريزن النتيجه تخلص دي بتتباع بس تمام. فده بيهتم بالبروسس بيتاكد التام قبل اتخاذ القرار. لما ما بياخدش قرار اللي هو يلا يعني اللي هو ايه عايزين نفتح المروحه دي ولا لا. في واحد يقول لك روح افتح واحد يقول لك طب هل لو فتحناها الراجل بتاعك عنده هيكون عنده برد وده انا اجيبه قبل وصلت لما يوصل يقعد في البيت هو بالنسبه له مهم بس عادي تمام. يحب العيش العيش اللي هو العيش تمام والعمل وحيدا يحب يشتغل في بيته لوحده يحافظ على التقاليد يهتم جدا بالتقاليد. في برضه مطبخ في البيت حكايه الاصول والمعرفش ايه وترتيبات الفرح تكون نفس الترتيبات بتاعت كل مره. بطيء في لغه الجسد زي ما شفنا مصطفى محمود الاتصال البصري بتاعه بيكون ضعيف شويه تعبيرات الوجه والتكلم كل كام غالبا بتلاقيه صامت. في واحد في التيم بتاعك كده تلاقيه قاعد كده بنقول عليه اللي هو الصهون قاعد كده كل حاجه بتحصل بس مش من طبيعته ان هو يقعد يشارك يفكر يفكر قبل التحدث. لازم قبل ما اقول هيقول حاجه يكون درسها وحللها وطبقها كده كده. بيتكلم عن الحقائق ثم العواطف. اهم حاجه عنده ان النظريات الفلانيه تكون اتحققت. لو مهندس مثلا يكون عندنا النظريات الفلانيه وما اعرفش ايه مهندس ثاني النبي عشان ابني عايز يتجوز ما اعرفش ايه يعملها تصريح في حته فلانيه تاني لا لازم بس حقائق. فده النمط للتحليل. الصحابة بقى والخلفاء الراشدين سيدنا علي بن ابي طالب هو نمط بتاعه نمط تحليلي. كان في يهودي لا سيدنا علي كان رايح يصلي مع الناس فقال لك خلاص هسأل سؤال صعب لو جاوبهولي كويس ما جاوبهوش اه يقعد يفكر فيه في الصلاة ويتلهي. راح قال له ايه؟ قال له ما الفرق بين الحيوانات التي تلد والحيوانات التي لا تلد؟ سيدنا علي ماشي وراح يصلي راح قال الحيوانات التي تلد لها اذنان بارزتان والحيوانات التي لا تلد الاذنان بتاعتها جوه لا تجوزان. وده اللي اثبتته دلوقتي الدراسات ان الحكايه دي صح. الحيوانات اللي بتلد الاذن بتاعتها بارزه زينا كده الحيوانات التي لا تلد تبقى الاذن بتاعتها هو نمط بتاعه تحليل حللها فيها في لحظه وهل تم الحل تمام. ده النمط التحليلي. هو التحليل يعني ان هو عنده نقطه ان هو بيلاحظ عنده بيلاحظ بسرعه يعني بس حكايه ان هو زمان يعرف حكايه الاذن بارزه ومش بارزه لا دي مش عارف ده لسه مثبته دلوقتي تمام. هو عنده حكايه الملاحظه ان هو بيهتم بالديتيلز مش مجرد ان حاجه عدت عليه كده خلاص لا ده ان هو بيتفحصها. هنخش دلوقتي في نمط تاني هنشوف فيديو ونبدا ان احنا نقيمه نشوف ده في انهي مربع وفي انهي نمط واسرتيف ولا ريسبونسيف والكلام ده كله. So before I came to school today, I had coffee. Let me go ahead and make mine. All right, and I'll listen to you. You listen to me. Then I got that one off. What I was saying was I was having some coffee with some of your neighbors. So before I came to school today, I Obama no matter what. هنشوف حاجة تانية برضه نحلله. هنشوف دلوقتي أنا وصل ده ونبدأ إن احنا نحلله كده إيه تعبيرات وجهه عاملة إيه والكلام ده كله تمام؟ وعلى هؤلاء الأساتذة سرعة معالجة الشعور الطبي العام في الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والشك والكراهية وبث روح المحبة والتسامح، وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة. ملحوظة بخصوص الحركة، احنا قلنا في الساوند أو الصوت بتاعك تمام؟ في واحد هنا كلمك حاجة من مونوتون صوتي واحد، أنا كلمك في واحد ده لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليد الأصيل كنسيج حي في جسم الدولة، وترسيخ روح الحب والوداعة والصبر والحكمة. تعبيرات وجهه طبعا الفيديو مش بيديك الفيديو، بس انت كيف الفيدباك بتاعك اللي انت شفت سددت نفسك في كام موقف كده وكده، تعبيرات وجهه كانت بتدل عليك الحد مثلا هو زعلان باين هو زعلان فرحان باين هو فرحان خالص هو بيبان طب سؤال تاني دلوقتي لو هننتقل لمهاره دلوقتي ممكن لما تشوف حد ان انت تعمل حلله. طب دلوقتي لو هنسمع حد هل انا محلله ولا لا؟ نسمع كده طيب؟ مع سيادتك فيها، ولكن احنا كشباب اللي بنراه ان انا عايزكم بقى تسمعوه هل هو تعصب ولا لا؟ يعني هل تعبيرات وجهه كانت باينه؟ يعني مش لازم تعبيرات وجهه تبقى بس تعبيرات وجهه في صوت، هل صوته كان باين ان هو زعلان لما الفضوح راح قال له اللي حواليك منافقين والكلام ده كله، ولا كان عامل ايه بقى؟ السلوك متناقض مع هذا الاله جوهر سيادتك مثل بسيط جدا تبقى شوف يعني عشان نكون عمليين يا فندم يعني عشان يكون كلام واقعي برضه سيادتك مثل دلوقتي اللي حضرتك واحنا بنثق في الكلام اللي حضرتك بتقول بتوع ان دوله علم وايمان نلاقي شهاد كامل يقول انا ماليش دعوه سالت وعبرهم وعيونهم لمجلس الشعب زي ما حضرتك وزاره الاوقاف لا ملوش مفيش حد بينافقني ولا اقبل لا اسمح ابدا. مفيش حد بينافقني ولا اقبل النفاق. يا فندم حد بينافقني او بقبل النفاق كان حالكوا النهارده كبلد غير كده خالص، ده موجود ما كنتوش جيتوا النهارده قدامي، موجود في مكان زي كده احكي لكم انكم هو كتعبيرات وجه. هو انت لو شفته في الشباب بتاعته هتلاقي ان هو تعبيرات وجهه باينه، حتى هتلاقي لما كان احمد زكي بيمثل الفيلم بتاعه يبان حركه بقه وحركات كل الدم تمام. فهو بالنسبه لتعبيرات الوجه هو مؤلم، وبالنسبه للحركه والموفمنت والاي كونتاكت مع الناس لما شفنا الفيديو ده. وعلى هؤلاء الاساتذه سرعه معالجه الشعور بالطب العام حاسس ولا ده هو انا وبث روح المحبه. طيب هو عموما هو معارض، انا رصيت معارض هتشوف ممكن فيديو تاني وقت كنت في بلد البلاد العربيه وكان في معارضات كتير، وبعدين اختاروا كده الحاضر الاساسي، وبعدين هناك بعد ما خلصت الراجل اللي هو كان منظم المهرجان قال لي يا دكتور عايزك تسامحني. قلت له ليه عملت ايه؟ قال لي انا ما كنتش موافق ان انت بتيجي، كنت عاوز اجيب حد تاني منافس، افتكرت هجيب طارق سوهان هجيب حد يبقى الدكتور زويل يجيب حد منافس في العالم. قال لي كنا هجيب واحده من المغنيات الجداد من غير زعي، مفيش داعي ذكر الاسم، مفيش داعي نتكلم على هيفاء. تخيل هو نفسك بيني وبين مين؟ تخيل ايه؟ قال لي احنا دفعنا 70,000 دينار عشان كتير بوظنا للشباب، فانا سعيد جدا ان انا جبتك هنا وشوف انت عملت لي ايه وطلعت الناس جمعوا بعض يأجروا تاكسي وهيشتغلوا عليه وبعدين يشتروه وبعدين يفتح شركه موبايل تعمل حاجه تتحرك ما تشتكيش ده انتوا الخليفه الوحيد اللي موجود في العالم العالم كله شده وانتوا لا بتعملوا ايه اتحرك ما تقعدش تشتكي ربنا ادك قوه وكله بقى يشتغل قال شوف انت كده عملت لي ايه فعشان كده المنافسه بيني وبينها اصبحت جامده جدا اليومين دول الحركة بتاعتك موري بهوبا معرفة سبريسة تمام كويس المعبر بقى ايه السمات بتاعت الشخصية المعبر انرجيتي قوي عنده طاقة مهولة لما بتديله تاسك كده زي واحد فيك يحمسك صح عشان نعمل كذا ممكن نعمل كذا انت عارف كتير ده كده ورجعي كده وهو بنزل اكثر طاقة يجب ان يكون مركز الاهتمام عارفين ان هو ايه في الاناليتيكال ان هو قاعد كده بيصوني ما بيحبش الدوشه ما بيحبش يجي عليه ده بيحب الاضواء كلها ومعظم الترينر الناجحين بيكونوا اكسبريسيف بيعرف يعمل شغل حلو جدا لا يحب ان يقضي وقت طويل في مكان واحد ازاي يعني هو انا في حوالي 40% من شخصيتي كويسه المعبر يعني تلاقي في النشاط الطلابية بتاعتي في نفس السنة بعمل في كذا نشاط محبش ان انا اكون في مكان واحد بقى وكلام لا احب اروح هنا واجي هنا واعمل هنا واروح واجي وابدا فيها يستمتع حين وجوده في الحدث يعني في واحد بيحب الناس تتكلم عليه وهو مش حكاية اللي هو اخلاص في العمل او مش اخلاص في العمل بس هو بيستمتع بيه زي ما قلنا احنا هنتقابل الاخرين كما هم في واحد لما انت مثلا يقول لك اتفضل بحب اسمع منك قوي شكرا تمام يعني تقول اتفضل لا مستني تقول شكرا وتسلم فيها هو فرحان مش كانت رياء او حاجه لا تمام هو هو ده ده الشخصيه دي لما تعرف انت تتعامل مع واحد معقد لما يديك حاجه او بيحسنك يعمل لك اطار في حاجه معينه اشكره بيحب قوي الحكايه دي دايما بعيد عن مكتبه ما بيحبش في واحد لما بيجي يذاكر ترابيزته ومكتبه كتب هنا اهو ويذاكر هنا من الناس. واحد تاني تلاقيه نام على السرير على بطنه شارف وعمال بيلعب بيرليف حاجه وعمال بيذاكر وبيحصل وده بيحصل ده المعامل يستخدم الاتصال غير لفظي اتصال غير لفظي دي حاجه زي هاي كونتاكت ايديه يعني يقول لك مثلا ايه الوضيحه دي حاجه كبيره لو مره دي حاجه صغيره يقعد يعمل كده بيحس دي الكونكشن بتاعها حلو قوي الاكثر تميزا في الاتصال البصري ما بيكسفش بيحب يكلم الناس كده فيس تو فيس ويخش في عينيهم والكلام ده كله تمام عنده كثير من الاصدقاء عنده النتورك بتاعه عالي جدا يحب العمل والعيش مع الناس الخيال بتاعه قصر وواسع بيقرا التفاصيل ده بقى لما يكون مديرك وانا معبر بيعشق جبت الموبايل ده بكام؟ بسيجي التحليل بقى كله ايه؟ حاجة انا جبت الموبايل ده اسمع بقى انا كنت رحت السوق فلان وسالت على كذا انت عارف انا الموبايل ده واحد منه تاني سيدي بيجي لو كذا واحد جاوب بالسم ده بيحب حاجه جبت حاجه كده متهور وتلقائي او بنقول عليه احنا كمصريين اسمه المدد لو في بعد كده ممكن تلبس حاجه وحشه هو تلقائي ف وحش انك انت تطعم التاني يا نفسك واحد كده بس الواحد لسه كذبني مع صاحب دلوقتي تمام وزي ما احنا اتفقنا قلنا الحاجات اللي لازم نتفق عليها ان احنا هنتقبل ان كانوا هم وده مش عيب فيه مش عيب فيه عيب فين يفعل ثم يفكر زي ما قلنا ان هو اداك بشويه بمعنى ان هو بيتكلم بعد كده بيحصل رياكشن كتير كده ويقول لك لا انت ما حصل كده تمام متقلب الحال المزاجيه ممكن يكون جاي فرحان جدا جدا جدا خبر واحد يزعل خبيب الظل بتاع نكت وقفشات والكلام ده عنده شعار وهو بيشتغل هاف فان وايل وركينج يعني استمتع وانت بتشتغل ياخذ الحديث لصالحه بيتحدث طابق جدا ده اللي زي ما قلت لكم ان هو بيكون الشو بيعمل الشو يعني ممكن شركة تكون ناجحة في كل حاجة بس ما تعرفش تعمل الشغل، هو بقى المسؤول عن الشغل، اللي هو يقعد يتكلم مع الناس ويعمل كذا واحنا أنجزنا وعملنا والباور بوينت ده بيرفع اسمها باور بوينت، لا لا العاب ده الوان هو بيحب الكلام ده. يفكر ويتكلم بصوت عالي ويؤثر في الاخرين، يحب القصص جدا ويهتم بالناس. من الصحابه والخلفاء الراشدين كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان اكسبريسيف، كان معبر. قال فيه شفاء بنت عبد الله: كان عمر اذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع. ليه؟ تعبيرات الوجه بتاعته: اذا مشى اسرع، واذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع. هنا هو في الحركه بتاعته هو هنا اكسبريسيف. هنشوف دلوقتي عصام شرف ونبدا ان احنا نحلله. يمكن ساعة واحدة أو حاجة، وكنت متضايق أوي. وفوجئت بمكالمة من السعودية من واحد معرفوش، يقول لي أنا فلان وإحنا مش عارف مجموعة إيه، نعمل عمرة ونبعد. بعدها بخمس دقايق ابني وهو له صديق مسيحي وخطيبته مسيحية، فبتقول له: قول لباباك احنا كل يوم وكل ليله بالليل بنولع لك شمع عشان ناخذها من بعض. دكتور سامي، كلنا هنصلي ونولع شمع عشان بلدنا. وانا كل التوفيق، وعارف انك شخص مش عايز اقول لك تبكي مشاعر، صعب تبكي مشاعر، ومحب ليهم مشروط من المتكات ونخرج من عالم الزجاج بإذن الله إن شاء الله. تفضل. يبقى عصام شرف إيه؟ وجود. النمط الودود، ايه سمات النمط الودود؟ عاشق العمل الجماعي، بيحب قوي يشتغل في تيم، بيحب يشجع الاخرين عشان كده بيشغل روتين شغل بتاع الشركه. كريم جدا، ايثاري، بيحب ان هو يديك اي حاجه مش مهم هو، اهم حاجه الاخرين يساعدك. سعداء بناء علاقات اجتماعيه بسهوله، يشعر بالاخرين، يعطي افضل اداء. انت عندما تعرف تختار كم حاجات لما تديله مهمه ما تديهالوش كامله، لا خليه جزء مهمه ثانيه. يا جماعه خلي المهمه دي على جزئين، على واحد وهو على يعني هو ياخد جزء وواحد ثاني ياخد جزء. ليه؟ هو بيحس بمسؤوليه ان هو لو فشل في الحته دي مش هيعرف الثاني مش هيعرف يكمل الشغل بتاعه. فعنده حته اللي هو العاطفه تخليه يشتغل اكتر حاجه عنده عشان يديها للثاني، والثاني يخلص والعمل ينجح. فده ما تديلوش عمل كامل. بيهتم بمشاكل الناس اكتر من العمل، عشان كده بتفضل انهم بيشتغلوا اتش ار بتاع الشركه. الناس يفضلون بناء الموظفين. في واحد يحب يعمل شركه يبقى صاحب شركه، وواحد ثاني يحب يكون موظف، ده بيحب يكون موظف. عند المحاضر يؤخذ يتخذ هنا قرار. هو مش من محب اتخاذ القرار، ما بيحبش ان هو ياخد قرار بقى ويبقى صاحب القرار ويبدا يتحرك الناس والكلام ده كله، لكن عند المحاضر معاه بيحب ان هو ياخد خبرته بالتفاعل مع الناس عن القراءه. يعني في واحد الاناليتيكال جزء التحليلي بيحب ان هو يقعد يقرا بقى او يخش يعني. الودود بيحب ان يتفاعل مع الناس، ينزل يشتغل ويتكلم ده ويتكلم ده ويتعامل بشكل ايه، وانا بحب ياخد خبراته من الحته دي. صوته ودود ودافي زي عصام شرف زي ما احنا سمعتها. هي حتى تلاقي منى الشاذلي اثرت فينا، بتعيط معايا بقى. يفعل ما يحبه الناس، لا يحب الخلاف مع احد، ما يحبش ان هو يختلف معاك، انت اهم حاجه عندك، ما يحبش ان هو يخسر قدامك خالص. يتجنب ان يسال اسئله مباشره. ما يحبش زي المعبر، المعبر ممكن يبقى مدب شويه، واضح كده وبتقول لا خاف جدا على مشاعرك. يتجنب استخدام السلطه في العمل معتمد على حب الناس، يعني عارف اللي هو ايه؟ زي ما كذا، انت عارف انت لو عملت كذا وكذا وكذا انا هبقى فرحان، السلطه بتاعته جايه من الوزن بتاعه. تمام؟ من الخلفاء الراشدين النوم بتاعهم الردود هو سيدنا ابو بكر الصديق. لما نيجي نقرا الايه بسم الله الرحمن الرحيم ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معه. ليه هنا قال لا تحزن وما قالش لا تخف؟ تمام. ليه قال لا تحزن؟ خلاص السهيلي انا ترى كيف قال لا تحزن ولم يقل لا تخف لان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلوه عن خوفه على نفسه. تمام. هو عنده ايه حكايه اللي هو مهتم بالاخرين اكتر من نفسه. هو كده نمط الوجود. شوف جمال عبد الناصر ونبدا ان احنا نحلله. طب وزي ما قلنا بياخد القرارات بتاعته حتى لو تتأكد قاضي على تغيير طريقه تفكيره بسرعه. عنده سرعه بديهه. هذا مش معيب سبحان الله لغايه دلوقتي مش لاقيين نقاط اتزنق فيها. كل ما يجيبوه كده يجيبوا كده قاعد غلط مش عارف. ربنا يحفظه يا رب. حركته اسرع من الاخرين. تعبيرات وجهه حازمه وجاده. وده باين يعني. تمام؟ يميل الى اخفاء مشاعره. يعتمد في سلطته على رغبه الناس. طول ما هو قاعد ساعة مكسر في الاستوديو وفؤاد الراجل يقول له انت كاتب السوداء كام جول. اتصال بصري حاد بمعنى هو عنده اي كونتاكت بيعرف يعمل اي كونتاكت بس الاي كونتاكت بتاعه مش دور فريند بحيث انت فرحان لا انت تخاف منه تديله رهبه كده. وجهه غير معبر انت مش عارف هو زعلان فرحان. الخلفاء بقى والصحابه كان خالد بن الوليد هو شخصيه قياديه. ولو بنعرف ايه السبب ان عمر عزل خالد. يعني ليه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد؟ حتى لا يهتم الناس به، يقول لك ان لم يهزم له جيش من خالد. اي معركه بيخشها سبب. فوق شخصيه قياديه. كده بقى لنا ايه ساعه؟ طيب هناخد تعامل كل نمط تحت الضغط. ناخد بريك كده 10 دقايق بس. يعني هو التلفزيون اكيد بشكل غير مباشر بيتكلم كل الصحابية ولا مش تاني؟ يعني مثلا انا من خطوة انا معبر وسريع وحرك هل وبعد كده دي صفات الشخصية دي ممكن الصفات دي ما تكونش ماشية مع حياتك؟ ده اللي هتعرفوه في الاخر خالص في اخر سلايد خالص في الباور بوينت ان احنا مش 100% معبر مش 100% ودود مش 100% لا انت مثلا هنا الغالب عندك 70% معبر وعندك 10% هنا او 10% هنا عندك الجزئيه دي بس الغالب ايه؟ احنا لما جينا نعرف النمط قلنا ايه هو؟ حاجه بتعملها غير متعمده تضطر وانت مش متعمد ما تجيش تعمل لي اوباما يقدر مثلا يعمل لك ان هو شخصيه قياديه بس في الحياه الطبيعيه مش كده. لو عصبي ممكن يتعصب على حد خطر زي ما تيجي في اخر حته دي بعد ما التعامل كل نمط تحت ضغط هتلاقي تحت الضغوط كل واحد فينا مختلف تمام؟ احنا كل اللي احنا كنا بنقوله ده السمات اللي فاتت دي في النورمال في الحياه العاديه خالص اللي بيحصل تمام؟ لكن تحت ضغط في الولاد اللي بيحصل ساعات بتحس ان انت بقيت شخصيه ثانيه في مشكله في صوتك. ساعات بتحس ان في ان انت بقيت في يوم كده شخصيه ثانيه. لما بتضغط او في ضغط في الشغل حصل لك لا انا مش انا. ايه اللي بيحصل بقى؟ شخصيه معبره تحت الضغط الاولاني بتعمل ايه؟ اتاك يهاجم. هنشوف فيديو كل حاجه من دي. شخصيه قياديه لما بيكون تحت ضغط بيبقى ديكتاتور. الشخصية الودودة لما تحطها تحت ضغط بتبقى مطيعة. الشخص الاناليتيكال او التحليلي تحت الضغط بيعمل ايه؟ بيتجنب الاقوال. ازاي؟ نبدا مع بعض الشخصية المعبرة. لما تحطه تحت ضغط بيغلي وبيتعصب بسرعة. يوجه عصبيه نحو الاخرين، ما ينفعش ان هو يكبت العصبيه بتاعته، لا، يوجهها نحو الاخرين. يتحدث بصوت مرتفع. يعترف بخطئه لما بيهدى او بعد ما الغضب بتاعه بيهدى يقول لك انا اسف انا عارف حصل كذا وكذا. يعترف بالخطا بتاعه، زي سمعت انت الفيديو ده. اللي هو فيديو السادات مع ابو الفتوح، او السادات ده شخصيه معبره. لما أو الفتوح حط تحت ضغط قالوا إن اللي حواليك منافقين و و و و و إيه اللي حصل؟ قال لما كانك أنت ما أعرفش عمل إيه أتاك. ده اتحط تحت ضغط عمل أتاك. طيب الشخصية القيادية قلنا بيعمل إيه لما يكون تحت ضغط؟ بيبقى ديكتاتور. إزاي؟ يصبح متحكم في الآخرين جاهز الاخرين خالص يبدا ان انت تبص بقى تسيب خالص نفسك كده اهو اسمعوا كلامي ووراي. نادرا ما يعتذر عن خطا افعاله سريعه الاكشن بتاعه بيكون سريع ويطلب من الاخرين ان يكونوا بنفس السرعه. لا في البيت هو والده ما كانش حكايه ان هو ايه الوقت المفروض ان احنا ننزل يعني انت مثلا دلوقتي نروح عند جدتي او حاجه الوقت خلاص ضيق لا خلاص بسرعه عندك عملت كذا وتلبس وانت وانت عامل كده الاكشن. وعندك برضه زي مين؟ القذافي. القذافي هو الشخصيه بتاعته او النوع بتاعه قيادي ولما كان تحت ضغط بص عمل ايه بقى؟ هذا اللي وراهم اللي قوموا بالعمل هذا يعطيهم الحبوب وراهم مش بارادتهم. تعبيرات الوقت مر ولا لسه؟ اذا لم يتحقق هذا انا بعد ذلك سنعمل الزحف. ايه؟ سنعمل الزحف المقدس. ايوه اه بس هو معمر الجزائر في اي كونتاكت مع الناس وبدات تتحرك. انا دافع عن الملايين. انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء. وسنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر. هنا حطيت تحت ضغط عمال ميت ميت. دكتور. دار دار زنقة زنقة فرد فرد حتى تطهر البيت من الدرس والنجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر في خطة باطل. من يسمح بهذا؟ انا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على دقة ساعة العمل دقة ساعة الزحف دقة ساعة الانتصار. لا رجوع الى الامان الى الامان الى الامان. ثورة ثورة. تمام. هو شخصية قيادية حط تحت ضغط فأصبح دكتاتور. طيب النمط الودود لما تحطه تحت ضغط فواحد أهم حاجة عنده الناس أو أهم حاجة عنده إن هو يحافظ على حساب الآخرين. فأنت لما تحطه تحت ضغط هل هيجرح فيك؟ لا يكون أكثر ضعف. دول اللي أنت شايفه اللي أنت عايزينه مش مهم أهم حاجة بس ما تخسرلوش. يوافق لأنه لكي يتجنب الصراع وليس لأنه موافق. هو مش موافق على اللي أنت بتعمله بس عشان ما يخسركش. لا يسامح ولا يسامح ما بيسامحش وما بينساش اللي أنت عملت فيه. يعني ما ينساش اللي أنت حطيته تحت ضغط في موقف فلان. تمام؟ الشخصية التحليلية يعمل إيه؟ أفوايد يتجنب. يتجنب الاختلاف، يتجنب الصراع، يتجنب التعبير عن مشاعره. يحب أن يكون وحيدا لما يكون تحت ضغط. زي مبارك لما احنا عملنا له ثوره قعدنا نشقلب له وعملنا تحرير والكلام ده كله حسيته بيه؟ قلت له ولا حاجه. ليه انه عمل افويد او تجنب؟ عادي مش حاجه. قعد يتجنب افويد اللي بس ده كله. تمام؟ فده لما تحط تحت ضغط الجانب التحليلي لا التحليلي تيجي تقول له خد التاسك دي واعملها لي بكره يقول لا بحب اخد كل حاجه البروسس بتاعتي امشي بكل خطوه وبراحتي وابدا اقرا واشوف التفاصيل بحب كل حاجه براحتي. لكن انت بتديها تحت ضغط بتجنبك. ناخد بريك 10 دقائق 6 وربع نرجع هنكمل جزئيه التعامل تحت الضغوط الكبيره وماذا تفعل عندما تكون انت تحت ضغط مسامات خالص. اوكي تكون سريعه شويه او بتكون اي كونتاكت بتاعي عالي بعرف اتكلم مع ناس وداية وكذا أعتقد هي دي مالهاش علاقة بفاصل أو مش فاصل، لكن أنت ممكن قصدك على حاجة تعليقات الوجه هي مثلا مكتوب قريبة ليس ريسبونسيف ليس تعبيرات الوجه بتاعتي أو بتاع مشاعري، فأنت بتحس إن أنا مثلا مش عاطفي أو مش بعرف أحس بنفسي، لا هي بتبقى نسبة. في واحد كمان بيصرف خالص، واحد ما بيعرفش يبين مشاعره خالص، ساعات ممكن توصل إن هي انعدمت الحاجات اللي هي ريسبونسيفنس ليس ريسبونسيفنس أوي، هي دي ممكن تكون خاصة شوية مش بحس بمخرج أوي، لكن هي بتبقى يعني بتتراوح عندي سبت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام. في واحد عنده أربعة، واحد ثلاثة، واحد اثنين، واحد واحد. في آخر سلايد إن شاء الله هنشوف هنعرف إن في تقسيمة تانية جوه، يعني في واحد 10 10 يعني واحد مثلا معدل بس يكون 10 10 واحد تاني بيكون مثلا 7 7 فبتفرق هديت تقسم أربع حاجات هنشوفها في السلايد إن شاء الله في آخر سيشن إن شاء الله. هل إظهار الجزء الممتلئ من الكوب وعدم ذكر الجزء الفارغ هل هذا نفاق؟ هو كلامي جاي من جانب كبزنس في حاجة اسمها الماركتينج، إن أنا بسوق مثلا الإزازة دي هي إزازة اسمها إيه كذا كذا كذا كذا فيها مية معدنية ومعرفش إيه ونسبة الأملاح فيها بس ما أعرف بس إن فيها مثلا إيه؟ إيه مقطعة ماشي مش هذكر ان هي مقاطعه، يعني انا مش هجي اعمل اعلان واقول له ان الميه دي كويسه وكويسه وكويسه لان انا عارف ان هي يعني مقاطعه بس اشتروها يعني او مش كده، لا مش هينفع. في حاجه ان انا بسوق حاجه ان انا هسوق عقيده فماشي ممكن هي مفيش شرط خالص دي حاجه، لكن انا بسوق حاجه ماديه مثلا بسوق المنصقيه بالجيل مش هاجي اقول المنصقيه النهارده كان المفروض العادي 52 تمام العادي قال مش هاجي اقول مثلا ان المايك كان المفروض يبقى شغال واقول انه كان مش شغال، لا كده مش مبقاش اسيب خالص، بس ان انا اذكر محاسن الحاجه يعني شركه زي شركه بيبسي العملاقه او شركه كوكا كولا اكبر راس مال في العالم هي بتعمل ايه الشركه دي؟ شوية مية عليها شوية سكر وصودا وبتاع وكان شكلها حلو بتلعب عليها بالتسويق بتلعب عليها بالتسويق مع ان المنتج بتاعها ناطح حاجه بايظ حاجه مالهاش حاجه بتجيب ضرب الصحه اساسا تمام، لكن لعبه التسويق ده كويسه عشان كده في الماركتنج لما نيجي نقوله يقول لك ان البادي بتاع الشركه هو ده المادة الكام او المنتج بتاعي ده البادي بتاع الفائض، الجناحين بتوعه هو التسويق، يعني الشركه بتاعتي مش هتطير بقى وتبقى حاجه جامده الا لما تحط لك ناحيه التسويق. طبعا لما يجي التسويق مش هقول له الريبليكا بايظه ده ازاي مش عارف ايه والمقر بتاعه معروف وبتاع، لا تسويق حاجه انا بسوق حاجه ماديه فمفيش مشكله. يعني هو في لبس عندك في التسويق ولا ايه؟ انا مش بتاع مش هلعب فيه. يعني على يعني مثلا على لبس مثلا مية كده كلمه يعني مثلا شركه اصلا هي لو جايين فيها زي مثلا شركه تعمل كونكت ما انت طبعا كواحد مستهلك انت المفروض تشوف العلبه فيها ايه وفيها كذا، هنتكلم عن دلوقتي الشركه وبعرض المنتج بتاعي. الشطاره ولا حاجه انا بقول اسمها دبلوماسيه، انا دلوقتي اقول لك ان الرساله دي حلوه انت عجبتك الاعلان جيت وتشوف ده في كذا ده في كذا ده في الاعلان ده وكذا وكذا شكرا معلش تمام تمام ما اشتغلش انا مجرد ان انا بعمل بنزل ركب عندي على حد علمي تجارب تسويق غير كده ما فيش. لما اخد سؤال ان شاء الله مع حضرتك هنتكلم دلوقتي على جزئيه تعامل كل نمط تحت الضغوط بس الضغوط الكبيره. طيب احنا لما قلنا الضغوط اللي هي الضغوط العاديه النمط اللي هو المعقد يبقى ايه؟ تحت ضغط اتاك بيهاجم زي سادات. طيب نمط الودود بيكون ايه؟ مطيع تمام. الشخصيه القياديه بتكون ايه؟ قذافة دكتاتور. الشخصيه التحليليه افوي بتتجنب زي قص مبارك. حطيت تحت ضغط بس كبير جدا ايه اللي بيحصل بقى؟ كل حاجه بتتشال. المعبر بتبقى مطيع، يعني في واحد لما بتيجي مثلا يعني جيت مثلا بعربيتك ماشي في سواق معبر حاولت ان هو معبر وزن عليك بقى هتحصل مشكله لو نزل ده كلمتين بصوته عالي بقى ده معاقب. لو انت عملت عليه اتاك واصبح مطيع فانت عارف ان هو ده معاقب. يعني عارف اللي هو بيقعد يعمل اتاك وعامل هوجة لما تعمل انت عليه اتاك تاني يعني حطيت تحت ضغط اكبر اللي بيحصل بيطيع. طب يا عم بقى انت ما عرفش انت رخبتني وبتاع وتلاقيه بيجيب معاك نعم. الشخصيه القياديه درايفر زي جمال عبد الناصر زي خالد بن الوليد لما بحط تحت ضغط كبير جدا ايه اللي بيحصل؟ بيأفويد بيتجنب. زي لما عزل حد سمع عن خالد بن الوليد السيره بعد ما عزل؟ سمعتوش؟ حد سمع عنه حاجه ليه؟ تجنب. تحط تحت اكبر ضغط في حياته. هو واحد كان قائد وكان بقى جيوش وفتوحات وكل الكلام ده وفجاه عزل فعمل ايه؟ تجنب. الشخصية الأميبل أو الشخصية الودودة تعمل أتاك. في حاجة بنقولها اسمها الطقي شر الحليمي إذا غضب. أنت لو بتحط تحت ضغط بسيط إيه اللي بيحصل؟ بيطيع يقول لك مش مشكلة مش هخسرك بس ما بيسامحش. اضغطه أكتر بيساعد. التحليلي زي مبارك في الأول لما عملنا معاه الثورة تجنب زودنا عليه وخلاص الراجل هيتفرق في الحكم عمل ايه؟ قال القوات المسلحه ايه؟ بيديك بس حذرت طبعا القوات المسلحه معانا. فالمعبر بيبقى مطيع القيادي بيتجنب زي تناحي الرئيس جمال عبد الناصر وعدل خالد بن الوليد لما يظهر في السيره بعد تلك الحادثه. الودود قلنا ان هو بيعمل ايه؟ يهاجم تقي شر الحليمي اذا غضب. التحليلي اللي هو زي مبارك قرر ان القوات المسلحه انها تضرب في المتظاهرين بدل ان هو يعمل ايه؟ تحليلي كان اول بيبقى فويد بيتجنب بعد كده راح كده تضغط عليه قوي بيعمل ايه؟ اتاك. او زي ايه تاني؟ شخصيه تحليليه واتاكت. لا مش جاي اوكي. طيب هنعمل ايه لما نكون احنا تحت ضغط؟ يعني انت لو جيت في الصبح كده او في الشغل بتاعك في تاسك جاي عليك حاسس ان انت تحت ضغط تعمل ايه؟ حاسس ان انت تحت ضغط حاسس ان انت شخصيتك مش هي دي. يعني انت مثلا واحد ودود واحد ان انت بتاع الناس والمدير او بتاع حاسس ان انت تحت ضغط الصح ضغط كبير وهتبقى شرس تعمل ايه؟ اوكي كملوا عادي المشكله انت المفروض تعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه ولا انا بعمل ايه؟ لا ساكن انت بتعمل ايه؟ يعني المفروض المثال ايه؟ واحد غضبان يعمل ايه؟ خطير ان انت تكون تحت ضغط. تصرفاتك بتكون غير المعتاده بتاعتك. تعمل ايه بقى؟ تجنب اتخاذ قرارات حاسمه وانت غاضب. ما ينفعش انت تكون داخل على بزنس او داخل على شغل في الشركه بتاعتك او في اي مكان عمل تبدا ان انت تاخد قرارات من تحت ضغط. تسيب كل حاجه. الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. واما انزلنا من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله انه سميع عليم. تغيير الوضعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وهو قائم فيعمل ايه؟ فليجلس. فاذا ذهب عنه الغضب او فليضطجع. يعني انت واقف قاعد ضجع على جنبك شوف. يبقى احنا قلنا كام حاجه كده. اول حاجه تجنب اتخاذ القرارات. ايه تاني؟ استعاده. ثلاثه تغيير وضعيه. رقم اربعه تتوضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليتوضا انما الغضب من النار. خمسه السكوت وعدم النطق باي جواب. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليسكت. دي هم الخمس حاجات اللي نعملهم. ناخدش قرارات. اثنين استعاده. غير وضعيه وهدوء. اخر حاجه ايه؟ سكوت. طيب تعمل ايه لو لقيت اللي قدامك تحت ضغط؟ يعني حاسس ان هو مش الطبيعي بتاعه. انت تعمل ايه بقى؟ تمام. طيب نبدأ برقم 3. هنبدأ برقم 3 دلوقتي نشوف ثلاثة اللي هنحلو، وبعد نشوف تعبيرات الوقت هل هو من 0 ل 10 هو مور ولا لسه الكلام ده، ونشوف الاسيرتيف الحركة بتاعته من 0 لكام، نقول له نقطة تانية مربع انا قلت ان انا لو ضغطت على الضغط دلوقتي الأربعة يحطوا هما يخلي ثلاثة على السفينة نعمل قلب صغير لواحد ينط فينط فيتثبت فده حل كبير. شكرا. تمام. حل وضعف كل نمط. اتكلم اول حاجه عن المعبر. نقاط القوه عنده هو تلقائي. يعني هو مش شخصيه متكلفه، مش بيقعد بقى يفكر في الكلام وكده، راجل تلقائي، حلو ميزه فيه. بس لما بتأفور منه حته تلقائيه بيعمل ايه؟ بيكسب الاخرين، بيبقى عامل زي المزاج كده. تمام؟ طيب هو فلوينت او فصيح، بيعرف يتكلم جدا. لكن هو قليل استماع الاخرين، ما بيسمعش الناس، بيحب ان هو يتكلم بس. خطواته وحركته سريعه، بس ساعات ان هو بيوصل لمرحله ان هو بيكون نافذ صبر، معنوه صبر خيالي، بس ساعات بيكون غير واقعي. الدرايفر او القيادي هو فنان في اتخاذ القرارات، بس لما يكون ان هو عمال بيتخذ قرارات بيعمل ايه؟ يبقى ديكتاتور على الاخرين. مستقل شخصية، لكنه لا يحب العمل الجماعي، يهتم بالنتائج جدا، لكنه بيفرض رأيه على الآخرين. صريح بس بتوصل لحد ان هو يكون حاد الطباع، تمام يعني الشيخ حازم ما شاء الله النمط ده معمول ليه يعني هو صريح بس توصل ان هو حاد يمسك اللي قدامه نمط الودود هو شخصيه دبلوماسيه جدا بس ممكن يوصل لحد السلبيه اللي هو ماشي اعمل اللي انتوا عايزينه انا معاك مفيش مشكله بس ساعات بيوصل لحد السلبيه سبورتيف او مساعد الاخر بيحب يساعد الاخر جدا لكن ساعات بيوصل ان هو الين عارف اللي هو بتحب ايه تروح تشوف حاجه فلانيه تروح للعميل تروح ماشي معاك كده يهتم بالاخرين بيبل اورينتد بس ساعات بيوصل لمرحله ان هو بيغفر عن المهام ممكن هو يكنسل المهام في سبيل ان هو اللي قدامه سعيد مبسوط جدا تمام الراجل اللي جنبيه ده ما سيبوش طيب شخصية تحليلية حذر جدا لكن بيوصل لمرحلة تردد يكون متردد بيوصل لمرحلة المثالية بس في مقابل ده لما المثالية بتزيد قوي بتأفور قوي بتوصل لمرحلة ان هو يكون ناقد يهتم بالعمل تاسك اورينتد ده اهم حاجة عنده الشغل وكل حاجة ساعات بيوصل لمرحلة ان هو بيهتم بالآخرين عاشق للنظام بيحب النظام جدا ويكون منظم جدا لكن عنده حكايه الروتينيه اللي هو معظم الحكومه اللي عندنا كل حاجه تعمل غير الحته الفلانيه وقلنا الاستاذ محمد في الدور الخامس ومحمد وديك الروتينيه دي انتوا عارفين رئيس رؤساء ووزراء دول صغيرين بيكون نمط ايه؟ لا النمط بتاع رؤساء وزراء اسرائيل يعني كيف تكتبوا مثلا نتنياهو او شارون او حاجه بيبان عليهم تعبيرات وجه؟ لا الحركه بتاعتهم بيتكلموا عارف هو الشخصيه السهون ده كده تحس ان هو بيقعد بقى يعمل كده وفرحان والكلام ده ولا مش باين؟ بيبقى سهون تحليل ده عندهم من اهم قواعد اختيار رئيس الوزراء يكون نمط وتحليل عندهم هناك بيفكروا بحكايه النمط وبحكايه علم النفس فيسبوك ده دلوقتي حاليا هو داخل جزئيه المخابرات يعني دلوقتي عايزين يعملوا احصائيه على المصريين مش محتاجين دلوقتي بقى ان هو يدوروا جاسوس بالظبط على زمان ده بقى يخش ولا واخد لا لا لا يخش على الفيس يدير له كام واحد من 10 من هنا يعرف مصر اللي بيحصل فيها انا بكتب حاجه وبكتب حاجه ومشاعرك ايه والناس بتفكر في ايه كل الكلام ده تمام؟ وانت فاكر ان الجاسوس لما بيجي بقى بيقعد يسال لا فظيع بيرضى عينك فيه تمام؟ كفر عينك يا عم هياخد المليون واحد المصريين اللي موجودين مش خسرنا حاجه كله والله بس ده اللي على الفيسبوك انت عارف ان الفيسبوك دلوقتي لما تيجي تتجوز واحده لو عندها فيسبوك يا سلام انت كده عرفت كل حاجه تعرف البنت جواها او عارف الصوره اللي انت بتحطها على الفيس دي انعكاس انت نفسك تكون ايه؟ في واحد ليه لما بيبقى متصور حاطط صوره على الفيس عامل لك كده بقى وميه وراه بتاع فاكر نفسه عمرو دياب واحد تاني اتفضل هتلاقي من عندك من ضمن اصحابك لو انت اصحابك كتير هتلاقي في واحد اسمه كده غريب واحد ايه؟ في اسم هتلاقيه عندك غريب كده في حاجات زعبانه بتحصل بس عموما هتلاقي حكايه الصوره اللي انت بتحطها على الفيس دي انعكاس ليك في واحده تلاقيها ممكن محجبه ولا منقبه وحطها في صوره واحده متبرجه هي نفسها تكون كده في واحد تاني مثلا شخصيه مثلا فكاهيه وبيضحك والناس بتضحك عليه وهو شخصيه تافهه شويه ويحط لك مثلا صوره عالم كده فخم او نفسه يكون كده يعني الصوره دي انعكاس نفسك تكون ايه فهي حكايه علم نفس بس طيب اخر حاجه عندنا ما يحتاجه كل نمط لعلاقة التواصل القوية مع النمط الآخر. الأناليتيكال رئيسك في العمل دلوقتي شخصية تحليلية، أعمل معاه إيه؟ حط خطواتك. ما تحاولش إن أنت تخش له بقى كده أهو. السلام عليكم، نفسك عالي وعمال تتكلم أكتر شوية. اسمع أكتر. اهتم بالمهام والعمل، ما تقعدش تقول له اصل انا كنت مش عارف ايه والعيال ومفيش مصاريف ومفيش كذا لا تبدا ان انت تهتم بالمهام والشغل بتاعك لا تهتم بالمشاعر كن منظم جدا الورق بتاعك يكون كامل اهتم بالحقائق والتفاصيل. ده تديله ريبورت عن كل حاجه. مفيش مثلا تقول له يلا حضرتك اهو خلصنا وجبنا النتائج وبتاع. اديله التفاصيل لكل حاجه. العميل او الشخصيه الودوده. برضه معايا الدكتور خطواتك كده كده شويه. اسمع منه واهتم بمشاعره. الشخصية الودودة لو عايز تحافظ عليها ممكن بجنيه كل اسبوع. ارن عليه بعت رسالة ابليس كوبي ده بيرفع بعت ابليس تمام؟ بعت حاجة رسالة بسيطة كلمة اني حبك في الله على الفيس اكلمه بحب حكاية الدول اهتم بالمشاعر بتاعته يبقى معاك كده. الشخصية درايفر اهتم بالعمل بتاعك جدا واهتم بالمهام. انسى حكاية المشاعر خالص. ما تقعدش تفكر تقول له مثلا بس انا كنت تعبان معلش بقى كنت جاي من الشغل بتاعي. لا ما بيهتمش بالكلام ده. خطط عملك كن منظم تجنب الصراع معاه. الشخصيه الدرايفر معلش اكل هو كده هو لازم يبقى كده. ده الشخصيه الدرايفر لازم يبقى كده. تعالى كده معلش اكل مش هيجي ما تصارعش معاه. لو رئيسك في العمل القيادي خليك في حالك اهدى عشان هو ملوش اكل هيقعد يتصعد معاك لاخر لما تجيب اخرك. اجعل حركتك معاه سريعه. الشخصيه الدرايفر لو القوي بتاعك كتير مثلا في الوثيقه الشخصيه القياديه ما تحاولش تبقى نايم معاه بيزهق وبيمل. ممكن يقدرك مره واثنين بس الراجل بيتعب برضه تمام. الاكسبريسيف او المعبر اسرع خطواتك. كن اكثر طاقه ونشاط. ما تركزش على التفاصيل. عرق الليمبي يقول لك اديني زيتون. هو عايز خلاصه. ايه النهارده؟ النهارده يقول لك مثلا النهارده في واحد اللي ما حضرش في المواصفات يقول لك لو معرفه يقول لك اخدت ايه في الكورس؟ تمرينك اهميه النمط الشخصيه والتدريب. النمط الشخصيه في عندنا تعبير في مور بس وهنا وهنا بدل تعرف حد تديله كلام بسيط. لكن لو شخصيه تحليليه بدل تديله ماتيريال تقعد تشرحها له وتقول له مش عارف ايه والمراجع اللي كان كاتبها كانت ايه والكلام كل حاجه. والمعبر برضه بيحب ايه؟ زي ما قلت لكم لما تدي له حاجه قول له شكرا. او لما يديك حاجه تقول له شكرا ابتسامه وكلام لطيف. بيحب قوي الكلام ده. ويحب المظهر. بيحب انت تلبسه كويس وما اعرفش ايه لك خارجين تبقى مهندل نفسك وتظبط نفسك. جريت؟ طيب السؤال بقى هنا اللي هو بتاع الاستاذ اللي ورا. هل انا نمطي فقط؟ ليس assertive more assertive ليس responsive more responsive. قلنا مرة بعد تكون ايه؟ تحليل ده اوكي نايس. شايفين الاحمر ده؟ ده الخطر. اوعى تكون في المربع ده. ازاي؟ اوعى تكون شخصية expressive expressive. اوعى تكون القيادي القيادي. اوعى تكون تحليلي تحليلي. اوعى تكون ودود ودود. بمعنى ما تقفرش بالحاجات دي. ما تبقاش تعبيرات الوجه عندك تكون ضخمه قوي في نفس الوقت عندك الحركه بتاعتك بطيئه قوي مش وحش. ما تبقاش معبر قوي ان انت عندك تعبيرات الوجه بتاعتك عاليه وفي نفس الوقت حركتك عاليه قوي مش كويس. اوعى تكون اطراف تمام. لو انت هنا الازرع ده مفيش مشكله يعني انت كده وصلت. افضلهم ايه؟ ان انت توصل هنا. طيب احنا قلنا سيدنا عمر بن الخطاب نمطه معبر تمام. طيب قلنا سيدنا ابو بكر ودود تمام. قلنا خالد بن الوليد ايه ومبارك طبعا تحليل اسمه طبعا اسمه هيجيش مع الكلام تمام. مبارك ايه؟ تحليل على وسام شرف او اي حد تمام. مين هو الشخصيه اللي هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد اللي اخذ مميزات ده كله. عايز يكمل في الحرب القيادي. معبر احسن واحد كان معبر. عايز الودود احسن واحد كان ودود. تحليلي وتفصيل والكلام ده كله اناليتيك. فاحنا ليه يعني نقول ودودنا هو رسول؟ ان انت لو هنا انت عايز تمشي كده. يعني هتمر هنا ده احسن حاجه. يعني المعبر عشان يكون احسن معبر يبقى معبر مع اناليتيك. اناليتيك تحليلي معبر. يعني تبقى 50% 50%. ليه؟ المعبر واحد ما بيهتمش بالتفاصيل وسريع وبتاع. التحليلي عكسه. واحد بيهتم بالتفاصيل هادي بيفكر في الكلام. فانت لما تعمل ميكس بين الاثنين تبقى اكتر حاجه. على النقيض برضو القيادي اهم حاجه عنده الشغل يخلص مش مهم عند الناس. ده اهم حاجه عند الناس مش مهم الشغل يخلص. طب لو عملت ميكس بين الاثنين كده وصلت لاحسن حاجه. فحاول انت شوف انت اديت نفسك كام حتى انك هنا قدامك 0 1 2 3 4 5 6 حط لنفسك ريت. انا هنا 8 وهنا 7. طب انا بقى في الحته دي احاول انا مع نفسي شويه اشوف ايه هي سمات الشخصيه دي وابدا امشي كده شويه صوت. تمام. فاللي حاسس نفسه ان هو عنده مثلا خاصيتين في الودود، خاصيه في مثلا في القيادي، في القيادي بس 7 خواص في المعبر، هو معبر بس احاول احسن من نفسه. في مشكله؟ طب احنا كده نسبيا خلصنا الفلاشز كده نراجع اللي خدناه. كان لنا ماتش قصير حاجه بتكررها غير متعمده. تمام. قلنا يعني ايه ريسبونسفنس؟ اختصرناه في كلمه ان انت عملت الوجع او اظهار المشاعر. تمام. اسيرتفنس يعني الحزمه والاصرار والحركه بتاعتك وكده والكلام اللي احنا عاملينه ده كله. تمام. انواع التنمط هم اربع حاجات هم اللي انت قلته هو ده. تمام. قلنا ايه تاني؟ جميل. المعبر تحت ضغط يبقى اتاك. القيادي تحت ضغط الكتور. الكتور اللي هو كان القذافي. تحليلي تحت ضغط. تحليلي تحت ضغط. افويد اللي هو متجنب. تمام. اخر حاجه موجوده تحت ضغط. طب لو حطيناهم دول تحت ضغط كبير قوي المعبر بيبقى مطيع اللي هو بتاع ايه؟ سواء الكبار. التحليلي الدكتور اللي هو زي مبارك لما عمر الجواز اللي انت تضرب فيه. انت القيادي يبقى متجنب زي خالد بن الوليد لما اتعزل ما ظهرش خالص. اخر حاجه الودود التاني. جميل. لو انا تحت ضغط اعمل ايه؟ خمس حاجات اللي هم جميل. طيب لو اللي قدامي تحت ضغط اعمل ايه؟ هتجنبه خالص، غير ما يتخذ اي قرار معايا. جميل؟ طيب لو واحد انا دلوقتي شخصيه تحليليه اعمل معاه ازاي؟ مشكلة عند المشاعر تكون منظم مثالية كله تكون لو خطط الأعمال دي تبقى صح تحليل وكبير. جميل. لو أنا شخصية معبرة أعمل تعملوا معايا إيه؟ صار الحركة بتاعتي أهتم بالمظهر الكلمتين الحلوين دول بيشوهوا. لو أنا شخصية ودودة إيه؟ حط له لايك على لو انا شخصيه قياديه بعمل ايه؟ الحسي والسمعي والبصري ده اللي بيدرسه بتوع علم الاجتماع او علم النفس اللي هو بقى بيحكي لك بقى انت بصري وسمعي. لكن انا دلوقتي بكلمك هذا بزنس انت دلوقتي واحد في شغل هي اسمها السوشيال ستايل النمط مجتمعي هتشوف السواق هتشوف بتاع البطاطا هتشوف كذا حاجه بتشوفها لكن بقى حسي وسمعي مش تقدر تفرقها محتاج تقعد مع واحد دراسات ويقعد بقى عشان يصدرني بقى وتعيش معاه. لا يعني ممكن نوع المعبر ممكن يكون سمعي ممكن يكون بصري ممكن يكون حسي ممكن يكون كل حاجه تمام. دي حاجه خاصه بعلم النفس خلينا ناخد الجزء ده السوشيال تمام. طب هو ختاما في حكمه تقول كون بطاطس البطاطس المحمره لما بتتقلي في الزيت تبقى مقرمشه من بره وجامده من بره بس من جوه تبقى طريه. فانت لما واحد يجي يعمل معاك موقف هو لازم ترد على الموقف عشان ما تكررش بس في نفس الوقت تخليك متسامح خليك لايم من جوه انت مثل العضو. البطاطس المحمره برضو تلاقيها عند ماكدونالدز زي عند الواحد بتاع فول وطعميه تمام. فانت هنا صاحب الغني صاحب الفقير ما تكبرش على حد. البطاطس المحمره تلاقيها مره مع المايونيز مع الكاتشب مع الطحينه بس بتقدر في الاخر البطاطس ايه؟ ليه مهما تعرضت لطبقات وحاجات كثيره ومؤثرات خارجيه بتفضل زي ما هي محتفظه بنفسيه ومحتفظه بتربيتها بتعرف تربيتها. البطاطس برده ممكن تكون شيبسي. شيبسي ده الحاجه اللي بنحتاجها او بنلجا اليها لما نكون جعانين واحنا بره البيت تمام. فخليك انت برده الحاجه اللي الناس بتحتاجها هي في وقت الشده ووقت الضيق. البطاطس المحمرة أو البطاطس المهروسة مهما بيتهرس في الآخر بيفضل بطاطس. فمهما الدنيا تهرس فيك وتبهدل فيك خليك شخص بطاطس خليك شخص كويس. فهي في الآخر يوم تكون بطاطس لكي تكون محبوب من الناس. ختاما إيه؟ طيب هو ختاما بس عشان نتحرك بعد ما نصلي نسمات كان القلب إلى القلب. تذكر أن الله ما أشقاك إلا ليسعدك وما أخذ منك إلا ليعطيك وما أبكاك إلا ليضحكك وما حرمك إلا ليتفضل عليك وما ابتلاك إلا لأنه يحب. فلا تحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه فلو علمت كيف يدبر الله أمورك لذاب قلبك في محبته. فمسكين ما أنت حين تظن أن الكره يجعلك أقوى والحقد يجعلك أذكى والقسوة يكسبك الاحترام. فتبسم واحمل في قلبك ريشة ترسم بها لوحة يتذكرك بها الآخرون. ختاما يا ريت لو بعضكم كل واحد في نص ورقه كده يكتب لي رساله عادي بعتها لي Thank you. فبس يا ريت اقول دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المراجع ده الكونتاكت بتاعي، ده الفيسبوك على facebook.com/amr99، والميل بتاع البيرسونال amr99@gmail.com.